قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتدبر معا الإشارات العلمية في القرآن الكريم، وقلنا أن هذه الإشارات لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لا بد من إضافة البعد العلمي إلى فهم اللغة حتى نتمكن من فهم دلالة هذه الآية الكريمة فهما كاملا. وإذا حققنا ذلك نستطيع أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون في زمن لم يكن ممكنا لأحد من الخلق أن يصل إلى شيء من هذه الحقائق العلمية. ولذلك نقول نحن نهتم بتفسير هذه الإشارات باللغة أولا، ثم بإضافة البعد العلمي حتى نتدبر معاني هذه الآيات تدبرا كاملا إن شاء الله تعالى. ووقفنا معا عند سورة النمل، وسورة النمل سميت بهذا الاسم للإشارة فيها عن موقف وقفه نبي الله سليمان عليه السلام مع مجموعة من النمل، وذكر النمل بالجمع كما ذكر النحل بالجمع، لأن هذه حشرات تحيا حياة جماعية، وهذا من الدقة العلمية في القرآن الكريم. والموقف مع سليمان عليه السلام ترويه هذه السورة المباركة في الآيات من 15 إلى 19 منها، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وهنا لنا وقفة، لأنه لم يكن أحد يعلم أن للطير منطقا وأن للطير لغة قبل سنوات قليلة من العقود الأخيرة في القرن العشرين. يعني اخترع العلماء أو وصل العلماء إلى صياغة علم جديد اسمه علم سلوك الحيوان، Animal Behavior. وهذا العلم يقول لنا فيه العلماء أنهم توصلوا إلى أن كل كائن حي له لغة يتخاطب بها مع أمثاله. وهذه حقيقة كان يشكك فيها كثير من المتشككين، ما معنى أن للطير منطقا؟ والعلم يؤكد لنا الآن أن كل شيء في الوجود، ليس فقط الأحياء بل حتى الجمادات، الغازات، السوائل، الماء الذي نشربه له ذاكرة وله وعي وله إدراك وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير. ولذلك تذكر هذه الصورة المباركة أن نملة رأت سليمان وجنوده فتحدثت مع رفاقها محذرة إياهم من أن تطأ أقدام سليمان وخيله وجنده، عائلة النمل ولا يعني طائفة النمل في هذه المنطقة، فنادت عليهم بالدخول إلى مساكنهم. والآيات تقول: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وانظروا حتى إلى أدب هذه النملة، تعلم أن سليمان نبي من أنبياء الله، وتقول قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فعلم أن هذا النبي لا يمكن أن يطأ النمل قاصدا أو عامدا، فقالت وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأقول أثبتت الدراسات في علم سلوك الحيوان أن كل حيوان له لغة يتخاطب بها مع رفاقه ومع مجموعته. ونحن نعلم أن النمل يعني من الحشرات التي تحيا حياة جماعية منظمة تنظيما يفوق الخيال، تبني بيوتها و يعني بنظام دقيق وتقوم على نظافتها، تعقد لقاءات مستمرة مع أفراد هذه المجموعة، ويعني تقوم بتبادل التجارة مع غيرها من مجموعات النمل، ولها محاكم تحاكم المخطئ من أفراد هذه المجموعة. يعني هناك أمور كثيرة، النمل يدفن موتاه مثلا، يعني حاجة شيء غريب يعني أن تكون هذه الحشرة الصغيرة الضئيلة في الحجم لها هذا الوعي ولها هذا الإدراك. ومن اللمسات اللطيفة في هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وثابت علميا الآن أن النمل له هيكل من مواد كيتينية تتحطم كما يتحطم الزجاج، يعني الهيكل كيتيني إذا ضغطت عليه يتحطم كما يتحطم الزجاج. فقال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم سليمان يعني فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم تنتقل الصورة إلى الحديث عن لغة الطير وإدراك الطير وفهم الطير، فتقول وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد الهدهد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد يتكلم مع سليمان، وسليمان عليه السلام أعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على فهم لغات النمل ولغات الطير. والهدهد هذا الطائر الصغير اللطيف الجميل يفهم، يعني الذي يعبد الله بإخلاص وتجرد والذي يشرك في عبادته شيئا مع عبادة الله سبحانه وتعالى، فيقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوثيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا كلام الهدهد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا كلام الهدهد، هذا الطائر الصغير الذي يتميز بذكاء فطري شديد. يعني أدرك أن ملكة اليمن ملكة سبأ وقومها قد أشركوا بعبادة الشمس، وانتقد هذا الطائر الصغير، انتقد عليهم هذا الشرك بالله، ويقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أقول هذه الحقائق من لغة الطير ولغة الحشرات ولغة غيرها من الحيوانات ولغة غيرها من الكائنات الحية لم يكتشف بواسطة المعارف المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. وذكر القرآن الكريم لها بهذا التفصيل الذي استنكره كثير من المعاندين والمكابرين مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام الله الخالق